السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على التنزيل، والحمد لله على الرسالة، على القرآن وعلى محمد عليه الصلاة والسلام، ومن قبله نوح وأبينا إبراهيم وموسى ابن عمران، والكلمة الروح عيسى ابن مريم. قال عليه الصلاة والسلام في كلامه الطيب، قال: إذ أرسل رسولين له معاذا بن جبل ورجلا من الصحابة، قال عليه الصلاة والسلام: بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا. فليكن هذا شعار الملة وشعار الإيمان وشعار كل من دعا إلى الله: بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. لو كان أحدنا صاحب الميزان يوم القيامة لعل الناس لا يدخلون الجنة أبدا، ولكن برحمة الله وعفوه ومغفرته ينشئ للجنة نشأا، يسكنهم الجنة بعد أن فاض ما فيها، أن بقي المتسع العظيم فيها. وذلك كله شواهد رحمته وعفوه ووده. لا إله إلا هو. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الأنباء التي خلت كانت كلها على المعاني العظيمة التي فاضت فيها سورة طه، من المحبة بشواهد اللفظ والدلالة، من وما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، حتى صرح الله بها في آخر السورة في حق أبينا آدم، قال: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. والحديث الذي في صحيح مسلم الذي كنا نربط ونجمع بينه وبين الآية حتى نهتدي بها، كما بحمد الله يعرف أن القرآن أحسن ما يعلم ويفسر بالقرآن نفسه، فإن لم يكن من القرآن فبما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام وما تحتمله ألسنة العرب، أو بما ثبت وأجمع عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ما خلاف ذلك من التفسير ليس بشيء أبدا، حتى يأتي صاحبه بالبراهين التي لا يخرمها خارم أبدا. إنما مجرد الاسم للمفسر أنه المفسر الكبير، هذا لا يعفيه من البينة. فلو وجدت أخي تفسيرا في كتاب ما لا تشده البراهين من البينات والأحاديث الصحيحة وأقوال الصحابة العدول الأركان، فدعك منه، فهو للضلال أقرب من الصواب. إلى الآن كما بدأنا بالتبشير، سورة طه مليئة بمثل هذا. الآن نرجع تأكيدا على ما ختمنا به الحديث الصحيح، مقالة عمر قال للنبي عليه الصلاة والسلام: لا تفعل حتى لا يتكل الناس. فبات واضحا أن النعلة عند الله كما هو عند العالمين بعد الله لا إله إلا هو، آلة وآية وأداة للخروج، كما خرج أبونا آدم، وكما يخرج أحدنا من حائطه ومن داره ومن جداره ومن حيزه خارجا للشقاء والمعاناة. أصل الشقاء، أصلا الشقاء في العربية هي المعاناة. والغريب كما ذكرنا أن الأرض في العربية المنعلة، الأرض الغليظة الصعبة، فنحن الآن أصلا في منعلة. فأن يقول الله لموسى الراعي: وكلكم راع اخلع نعليك، كأنه الآن يترحم عليه ويملأه بالتقريب والود. هذه لموسى بإذن الله ولكل من آمن، والسلام على من اتبع الهدى كما قال موسى وهارون لفرعون. وتجد أن الله في قال لموسى وهارون في سورة طه، قلنا أن طه امتلأت بالود والرحمة حتى فاضت به، حتى وصل اللين فرعون نفسه، فقال الله لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالذي بدأ بالود مع موسى عليه الصلاة والسلام ما قصر لا إله إلا هو حتى أبلغ هذا اللين إلى فرعون. ود الله ورحمته أن لو آمن فرعون لتقبله الله ولا فرح به، كما في شواهد الحديث الصحيحة أن الله يفرح بتوبة العبد، فما بالك بإيمان الكافر. وما بالك بإيمان فرعون؟ أريد أن أذكر هذه لأجل المودة التي في الكتاب، أن الله في سورة الشعراء عندما أرسل موسى إلى فرعون فقال موسى وهارون لفرعون أرسل معنا بني إسرائيل، فقال فرعون استمع ألم نربك فينا وليدا. الآن فرعون أذكر أنه كان يشيع في الناس أنه ربهم الأعلى وأنه لا يعلم لهم إلها غير نفسه. الآن يقول فرعون مستغربا من موسى، قال ألم نربك، استمع إلى كلمة نربك فينا وليدا. الآن الصور كلها تشير كيف ذكر الله ربوبيته لموسى، أنك وأنت وليد وأمك ترضعك، أنا أوحيت إليها أن ترضع، فأنا الذي عاينتك وصنعتك على عيني وليدا ليس فرعون. إنما فرعون يعتب على موسى أن ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. يقصد بها فرعون أن موسى قتل القبطي. كف عند هذه الآيات، أن فرعون يعتب على موسى كيف تفعل ما تفعل يا موسى وتعاندني وتخالفني وتحاددني وقد لبثت فينا من عمرك سنين وربيتك وفعلت فعلتك. هذا الكلام الذي تكلم الله به تنزيلا على لساني يعني على مقصد فرعون، هو في حقه هو عتب الله نفسه على فرعون. كل كلمة قالها فرعون في حق موسى تنقلب عليه حقيقة من السماء. استمع، أدر الكلام الآن من الله إلى موسى إلى فرعون، ألم يربك الله وليدا ولبثت في عباده وفي ملكه سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وجعلت نفسك ربا وسيدا من دونه وأنت من الكافرين؟ فما تعتب به يا فرعون على موسى يعتب الله به عليك أكثر، فربنا لا إله إلا هو أحق بالود والرحمة. ثم نرجع مرة أخرى إلى مقالة الصالح عمر بن الخطاب، قال لا تفعل حتى لا يتكل الناس، فيظهر أن خلع النعل وخلع المنعل التي نحن فيها كانت تأكيدا على ما كان عند أبينا آدم عندما حذره الله لا يخرجنكما من الجنة فتشقى. الآن انتبه إلى صور العالمين، إلى حياة العالمين، ليلهم ونهارهم وكدهم وشقاءهم وعنتهم وفقرهم وجوعهم، كل هذا الجوع، كل هذا الشقاء، كل هذه المعاناة، لو كنا عند ربنا ما كان من ذلك شيء. الآن نقول خروجنا عن ربنا هو الذي تسبب لنا بما تسبب، كان لنا عند ربنا كما كان لأبينا، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. الآن نحن العباد، نحن البشر، الآن الإنسانية كلها الآن خارجة سفر، البشرية كلها في سفر، فلتنظر إلى نعالها، لينظر أحدكم إلى نعله ليعلم أنه ليس في داره. إن أحدنا عندما كان رضيعا كان أبوه يقبل قدميه ودا ورحمة ولينا، ويأتيه بالطعام إلى فيه، ويأتيه بالدثار والدفء إلى داره. هكذا ربنا ولله المثل الأعلى معنا ويزيد، هكذا ترحم لنا، هكذا تودد لنا. ولكننا خرجنا معصية، كان شيئا مكتوبا فليكن، ولكن لا تغب عن ربك، لا تبعد سفرك ونجعتك عن ربك. الآن الحياة الدنيا كلها، إذا قرأت كلام المعلم محمد عليه الصلاة والسلام، هو المعلم المعلم، لو سمعت كلامه تعلم أنه كان يتكلم عن سفر، عن خروج. قال عليه الصلاة والسلام ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب يعني مرتحل، استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. أنت وأنا والعالمين جميعا نحن رحل الآن، مسافرون. حديث النبي في صحيح مسلم قال فيما روي عنه عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر الرجل قال يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ استمع للحديث، لما قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر؟ ما علاقة السفر والدعاء؟ يطيل السفر أشعث أغبر، هذه هي الشقاوة بعينها، هذا هو الشقاء بعينه، هذه هي الحياة الدنيا بعدما خرج أبونا آدم، فخرجنا نسلا من خروج أبينا. الآن لولا خروجنا ما كانت نعال، ولولا النعال ما كان شقاء. فأن قال الله لموسى عليه الصلاة والسلام أنا ربك اخلع نعليك، إنك بالوادي المقدس، ألقيت عليك محبة مني، لا يخرجنكما من الجنة فتشقى. أنت الذي يسمع، أنت التي تسمع، اسمعي، اصغي، أصيخ جميعكم. عاجلت الدنيا، آزفت بالرحيل، هذا الشقاء لا بد له من كفاية، لا بد له من نهاية. يوشك عباد الله أن يتخففوا من المنعلة ومن الشقاء. تعاجلوا الكتاب، تعلموا الكتاب، ارجعوا للكتاب. قال الصالح المهدي الفاروق عمر قال حتى لا يتكل الناس، فأنا أقول بحديث تعلمه معاذ ابن جبل وكتمه، وكتمان العلم لا يصح، ولكن معاذا عالم رضي الله عنه، فحدث بهذا الحديث عند موته حتى لا يأثم بكتم العلم. الحديث أن قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال لبيك وسعديك 3 مرات، قال من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة. فقال معاذ ألا أحدث بها الناس، ألا أبشر بها الناس؟ فقال عليه الصلاة والسلام إذن يتكلوا. فما حدث بها عليه رضوان معاذ حتى حضرته المنية، فحدث بالحديث تأثما، يعني حتى لا يؤثم بالكتمان. ولكن كل معاني البشارة من النبي عليه الصلاة والسلام للمؤمنين خاصة، للمؤمنين خاصة، أن أبشروا، سددوا، حديث النبي الصحيح، سددوا وقاربوا وأبشروا، فلن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فنريد أن نقول أن مجرد قولنا ألا إله إلا الله تبلغنا ما تبلغنا، فيبقى السؤال فما مقام الصلاة والصيام والزكاة؟ ألا يكفيك أن تقوم فرائضك كلها صياما وصلاة وزكاة حتى يحفظ الله عليك إيمانك؟ فلو لم تكن الصلاة والزكاة والجهاد والحج إلا تثبيتا من أنفسنا حتى لا تغيب لا إله إلا الله عن ألسنتنا إذا حضرتنا الوفاة، يكفيها كأعمال مثبتات أن نبذلها وأن نزيد فيها. إنما إيماننا بربنا لا إله إلا الله هو بوابتنا للجنة، كما جرت به آيات الكتاب وتقلبت عليه صفحاته. أذكر حادثة وفيها عبرة وتذكرة، أن أحد الدعاة قال كنت في سفر في الطائرة. وعندما نقول السفر يا أخوانا من الآن، وأينما تسمع السفر في كلام النبي عليه الصلاة والسلام في سفره، إذا ذكر هو السفر هو كأن الحياة الدنيا هو السفر عنده. ألم نقرأ من سورة التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر؟ فواضح أننا زوار حتى على القبر، إنما المستقر في الآخرة دار القرار. قال هذا الرجل قال كنت في الطائرة في سفر، وكان الذي في جواري موعوك حتى بدأ في نزعه ودخل في الوفاة بشواهدها التي تعرفونها. فبدأ يحضره النزع، فذكره هذا أخونا، ذكره بالكلمة التي تكون بها أو لا تكون لا إله إلا الله، فكان يذكره قل لا إله إلا الله. والرجل يقول هي 5 حقائب، يعني بلغته العامة 5 شنط، هي 5 حقائب، هي 5 حقائب. انتبه كيف يموت العبد حريصا مستمسكا بدنيا، حقائبه التي جمعها في الدنيا. فيقول له أخوه دعك أنت الآن في نزعك، قل لا إله إلا الله، فهو يقول هي 5 حقائب، والرجل يقول عليك بلا إله إلا الله. فقال الرجل، قال للذي يذكره بلا إله إلا الله، قال أنا لا أستطيع أن أقول هذه التي تقولها، لا أستطيع أن أقول هذه التي تقولها. أيريد أحدنا أن يقع موقع هذا الرجل؟ فعلينا بالثابتات من الإيمان، من الصلاة والتزكية، من الجهاد في النفس والعمل والدين. عليك بما أمر الله، عليك بهذا الكتاب. ألا يكفيك أن يتقرب الله إليك؟ ألا يكفيك أن يتودد إليك؟ ألا يكفيك أن يقول لك أنني أطعمتك وسويتك وأنعمت عليك؟ يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ هذا هو ربنا. الآن نمر على إنك بالوادي المقدس طوى. أصل طوى ما هو طوى؟ طوى أصلا لم ترد في كتاب الله إلا مرتين، في سورة طه وفي النازعات طوى. وقلنا إذا أردت أن تعرف كلمة من كتاب الله عليك أن تقرأ سورتها وحوضها وحياضها وأرضها الذي نبتت فيه. الآن إنك بالوادي المقدس طوى، الآية التي ذكرها الله في طه كان هناك واد مقدس طوى وهناك نعل. إذا ذهبنا إلى سورة النازعات، هل في سورة النازعات غير الوادي طوى نعل؟ فإذا جئت تبحث تجد في سورة النازعات أن الله قال عن الكافرين قولهم أئنا لمردودون في الحافرة تلك إذا كرة خاسرة. الحافرة في لسان العرب أئنا لمردودون في الحافرة، رد فلان إلى حافرته أو على حافرته، يعني إذا رد إلى أول أمره، انتبه، رد فلان في حافرته أو على حافرته إذا رد إلى أول أمره. فهم يقولون الكافرون أئنا لمردودون في الحافرة، فقال الله على قولهم فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة، هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. الآن عند طوى، طوى في العربية الجذر طوى، هذا الجذر مما تعرفه من الطي اللي هي أن تعيد الأمر على أوله، بشاهد الآية إنا لمردودون في الحافرة إذا رد على أوله. الطي كما تقرأها من سورة الأنبياء قوله المجيد يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، انتبه، كما بدأنا أول خلق نعيده، البدء والإعادة، رده على أوله، هذا هو الطي. إذا أنت أتيت بثوب فجمعت أوله على آخره هذا طي، إذا جمعت أوله على بعضه هذا ثني، ثني كان يعني تثنيه، تثنية. إنما أن ترد الأول على الآخر هذا طي، ما يعرفه العامة كذلك. فالله يقول لموسى إنك بالواد المقدس طوى، يبقى هذا ليس اسم الواد، هذه حالة للواد. أنت بالواد المقدس كما كان أول مرة، أنت بالواد المقدس طوى طيا كما كان أول مرة. ماذا كان أول مرة؟ ماذا جرى أول مرة؟ لما كانت لموسى أول مرة؟ ماذا في الوادي المقدس طوى؟ هذا سؤال واجب. ماذا في الوادي المقدس طوى؟ لما كانت طوى؟ في ما سيأتي بإذن الله من أنباء السماء يجب على كل أهل الأرض المقدسة خصوصا وعلى المسلمين عموما أن يعيدوا قراءة هذا الكتاب مرة بعد مرة. أين الطور؟ أين الوادي المقدس؟ لا يظن ظان أن لا حاجة للمسلمين فيها إطلاقا. من هذا الذي يقول أن في القرآن آية أو كلاما لا حاجة للمسلمين بمعرفته؟ أدين لله أن قول الله لا إله إلا هو في سورة الكهف وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، هذه الآية في تمثيل وتصوير حالة الكلب بوصيد الكهف، هذه من عظيم الدين ومن عظيم الملة. وإلا إن قال غيرنا هذا فليحذفها من كتاب الله إن لم يكن فيها منفعة، ولكن هذه الآية تفوق كل فقه الرجال من خارج القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. الآن كما قلنا واد مقدس طوى من الطي، ويشهد لها ويعين على فهمها سورة النازعات أئنا لمردودون في الحافرة. ماذا جرى؟ ما نعلمه يقينا أن الله لا إله إلا هو كما في سورة الأعراف من الآية 72 بعد 100 قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذه الآية تشهد أننا في عالم الذري أرواحا قبل أن ينزلنا الله خلقا في الأرض، كلمنا وأخذ علينا بشاهد الحديث الصحيح ميثاقا. الحديث الصحيح يقول: إن الله أخذ الميثاق من آدم وبني آدم بنعمان يوم عرفة أن لا إله إلا الله. الآية 72 بعد 100 من سورة الأعراف، الآية 71 تقول: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة. هذا الجبل المنتوق المرفوع يعني بلا خلاف هو الطور نفسه. وإذ رفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، اجمع الطور والميثاق، الطور والميثاق وما حدث به النبي عليه الصلاة والسلام عن الميثاق وعن نعمان وعن الطور وما أدراك وعن لا إله إلا الله. ففي لنا شهادة كلام الحديث الصحيح أن الله عندما أخرجنا من ظهر أبينا كلمنا، انتبه، كلمنا قبلا، وكلم موسى عليه الصلاة والسلام تكليما، وقال له إنك بالوادي المقدس طوى. الآن السؤال مرة أخرى على المسلمين أن يرجعوا فيدرسوا ويتدارسوا ويتدبروا الكتاب، هل صحيح ما شاع أن الوادي المقدس وأن الطور كان في سيناء مصر؟ ألعلهم أخطأوا؟ ألعلنا أخطأنا في الطور أنه في سيناء؟ ألم تتلوا الآيات: بسم الله الرحمن الرحيم، والتين، والزيتون، وطور سينين، فلو كانت سيناء أو سيناء كما هي في القراءتين لما صارت سينين ها هنا؟ وهل هناك شاهد من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن سيناء أو سيناء هي سيناء مصر أو أنها الصحراء القفر الفلاه، أم أنه واد ترعى فيه الغنم؟ من كان يظن أن كليما نبيا كموسى يرعى الغنم في صحراء وفي طور ناري وفي طور بركاني كالذي في طور سيناء؟ لعل المرعى كان شيئا غير هذا، ولعل الطور كان أقرب لأهل بيت المقدس من سيناء ومن مصر نفسها. ولكن بقي لنا أن نرجع لهذا الكتاب وأن نتدبره، كل قدر ما يستطيع. من هداه الله فبنعمة الله، من نفعه الله فبرحمة الله. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان والعلم والنبوة. اللهم علمنا من القرآن ما ينفعنا، اللهم علمنا من النبوة ما ينفعنا، واجعلها لنا ذخرا وهاديا وإماما إلى سبيل الآخرة. إلى اللقاء المقبل بإذن الله. أين الطور؟ ولما كان طوى؟ وما الواد المقدس؟ وأين الواد المقدس؟ وهل ثمة أمر وعلاقة بين الأرض المقدسة والواد المقدس؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.